أقام كل من الطلع الشباب وأفراد طبقة العاملة والنقابيين اجتماعاً في المسرح المكشوف لحديقة الشباب وساحة التربية أمام نصب تذكاري لتأسيس الحزب ببيونغ يانغ يوم 11 من هذا الشهر، وذلك تأييداً تاماً لبيان حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. حضره تشير يونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية، والمعنيون وكوادر اتحاد الشباب واتحاد النقابات وعوداؤهما وطلبة الشباب والعمال. تلي فيه بيان حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وتلاته الخطابات. قال الخطباء: إن امتلاكنا لسلاح النووي وصاروخ الأقوى هو إجراءات دفاعية ذاتية عادلة كل العدالة لحماية مصير البلاد والأمة وضمان حقنا في التطور المستقل، وأدانوا واستنكروا بشدة الإمبريالية الأمريكية التي استنعت الملفات القادرة بتعبية الأوباش بغية تدمير سيادتنا وحقنا في الوجود والتطور. وأكدوا أنه لا من إرادة ثابتة وعزم أكيد لأبناء شعبنا أن يردوا بالمعركة المستميتة الهازمة على استفزازات أمريكا اللصوصية في كل ميادين السياسة والاقتصاد والشؤون العسكرية.